الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، الإحساس هنا بمعنى الإدراك القوي كالمشاهدة، يعني لما أدرك عيسى عليه الصلاة والسلام وأدرك ذلك وتيقنه أنهم يريدون أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى، وأن طائفة من بني إسرائيل كفرت بالله عز وجل، عند ذلك لما حس منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ والأنصار جمع نصير، والمعنى من أنصاري في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إلى الناس، من يناصرني ويقويني ويكون معي؟ رد الحواريون وقالوا: قال الحواريون: نحن أنصار الله. والحواريون قالوا العلماء كانوا 12 رجلا، هم تلاميذ عيسى عليه الصلاة والسلام وأخص الناس به. قال: نحن أنصار الله، أي نحن أنصار دينه ورسله. واشهد آمنا بالله، آمنا بالله أي صدقنا بالله تعالى ربا وإلها. واشهد بأن مسلمون، أي اشهد لنا يوم القيامة بأن مخلصون في ديننا وإيماننا، منقادون لما تريد منا. قال الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا قول الحواريين أيضا، قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي الشاهدين لك يا رب بالوحدانية، والشاهدين لرسولك بالرسالة والنبوة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. من الذين مكروا؟ الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل مكروا ومكر الله. والمكر من صفات الله تبارك وتعالى، صفة الله عز وجل أطلق على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، المقابلة والجزاء العدل. فلما مكروا مكر الله تعالى بهم، فهذا في حق الله تعالى كمال، فالله يمكر بمن يمكر بعباده الصالحين، فمكر الله تعالى بمن يمكر بعباده صفة كمال في حقه تبارك وتعالى. ومكروا مكر استدراج للعصاة من حيث لا يعلمون، وقيل مكر الله هنا إلقاء شبه عيسى على واحد من الحواريين ورفع عيسى إلى السماء، فجاء الجنود فأخذوا الذي ألقي عليه شبه عيسى فقتلوه وصلبوه، وظنوا أنهم قتلوا وصلبوا عيسى، ذلك الله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. قال عز وجل: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. خير الماكرين أي أقوى الماكرين مكرا، وأنفذهم كيدا، وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد من حيث لا يحتسب، ولا يمكر إلا بماكر، لا يمكر الله إلا بماكر. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك، متوفيك يعني قابضك ورافعك إلي في السماء، فأكون عاصمك من أن يقتلك الكفار. والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير موت، وهذا هو الصحيح الذي عليه اعتقاد أهل الإسلام، أن عيسى بن مريم رفعه الله حيا إلى السماء، وينزل في آخر الزمان يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ورافعك ومطهرك من الذين كفروا، أي مطهرك من جوار الكافرين بأن أرفعك إلى جواري إلى السماء وأبعدك عنهم، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي الذين اتبعوا ما جئت به وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلو إلى ما بلغه غيرهم من جعله إلها، ومنهم المسلمون فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفوه بما يستحقه من دون غلو. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بعيسى، وصفوه بأنه عبد ورسول وليس إلها دون غلو. وقيل معنى الآية أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لن يزالوا ظاهرين على باقي بني إسرائيل وهم اليهود الذين كفروا بعيسى ولم يؤمنوا به، وظهورهم عليهم إنما هو بالقوة والعزة والغلبة، والله أعلم. هذان معنيان في الآية. ثم قال تعالى: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الله تعالى سوف يبين لهم يوم القيامة أنكم كنتم تعبدون غيره وتؤلهون غيره سبحانه وتعالى، حين لا ينفع ندمهم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا جزاء من كفر بالله عز وجل واتخذ غير الله تعالى إلها كاليهود والنصارى وغيرهم. الله تعالى يعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفي المقابل: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم، أي يعطيهم الله تعالى أجرهم كاملة موفرة يوم القيامة، يوفيهم أجرهم، والله لا يحب الظالمين. أن الله تعالى كناية عن بغض الظالمين، لا يحب الظالمين إذن هو يبغض الظالمين سبحانه وتعالى، فلا يحبهم إذن هو يبغضهم سبحانه وتعالى. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى وغيره. نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، الذكر الحكيم المشتمل على الحكم أو المحكم الذي لا خلل فيه هو القرآن الكريم. قص الله عليه قصة عيسى الحقيقية في القرآن الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثل عيسى عند الله كمثل آدم في كونه مخلوقا من غير أب كآدم، فعيسى مخلوق من غير أب وآدم مخلوق من غير أب، بل أمر آدم أغرب، يعني ما أراد أن يتعجب، فأمر آدم أغرب، فإنه كما لا أب له لا أم له، لأن الله تعالى خلقه من تراب. فكيف تتخذون عيسى إلها وأنتم تقرون أن آدم بشر مخلوق وليس إلها؟ فكذلك عيسى، بل هو أولى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون، أي قال الله له كن بشرا يا عيسى، كن بشرا يا آدم، فكان بشرا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي الخطاب هنا لكل سامع، أي لا يكن أحدكم شاكا في خبر الله تعالى عن عيسى عليه السلام. أو هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والنهي له لزيادة التثبيت: لا تكن من الممترين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتري في شيء، ولكن هذا لزيادة تثبيته صلى الله عليه وسلم. فمن حاجك يا محمد فيه، أي من حاجك في عيسى مدعيا أنه إله وقد حاججه نصارى نجران، نصارى نجران حاججوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا هذه الدعوة أنه إله، ف فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. وقال بعض العلماء إذا جدلك النصراني في ذلك فباهله. لو أي حد نصراني يقول عيسى إله مريم إله قل له تعالى نتباهل. المباهلة إن هو يأتي تأتي أنت بنسائك وأطفالك ويأتي بنسائك وأطفالك ثم يقول اللهم الكاذب منا اخسف به الأرض، الكاذب منا العنه، وسوف ترى النتيجة سريعة وفورية يجعلها الله تبارك وتعالى في الكاذب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، أي من بعد ما جاءك وأخبرك الله تعالى بحقيقة الأمر في هذه الآيات المتقدمة فقل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، ندعو أبناءنا ليدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه، كل يأتي إلى المباهلة. نبتهل، أصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره، برفع اليدين مدا، نرفع الأيدي ونقول اللهم من كان منا كاذبا فاخسف به الأرض، فاقتله يا رب العالمين، فلعنه يا رب العالمين، وهكذا. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي نقول في دعائنا جميعا اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا ومنكم. هذه المباهلة. قال الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق، الذي قصه الله على رسوله من نبأ عيسى هو القصص الحق، القصة المطابقة للواقع لولادة عيسى عليه السلام ونشأته وما كان يقوله ويدعو إليه، لا ما يبالغ فيه النصارى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رهطا من أهل نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم السيد والعاقب، فقالوا ما شأنك تذكر صاحبنا، يعني عيسى، يعني قال من هو؟ قالوا عيسى، تزعم أنه عبد الله، فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده فجاء جبريل فقال قل لهم يا رسول الله إذا أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إلى آخر الآية. وفي حديث البخاري ومسلم فأراد أن يلاعنهما فقال أحدهما لصاحبه، سبحان الله، انظر، قال أحدهما لصاحبه لا نلاعنه فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح أبدا نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقالوا له نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا. فقال قم يا أبا عبيدة، فلما قام قال هذا أمين هذه الأمة. سبحان الله، انظر كيف أن يعني أحبار رهبان للنصارى معتقدون أن هذا لو كان نبيا فلاعنهم، فإن هذا لا يكون فلاح لهم أبدا إلى يوم القيامة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا شك أن هذا من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا من إله إلا الله، أي لا يوجد أحد يستحق العبادة غير الله تعالى الإله الحق. وإن الله لهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، أي إن أعرضوا عن هذا الحق البين الذي جئتهم به يا رسول الله فهذا هو الفساد في الأرض بعينه، لأنه العودة إلى الشرك والكفر، والله عليم بالمفسدين، يؤاخذهم بفعلهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني يا رسول الله ادعوا اليهود والنصارى وقل لهم تعالوا نقر بكلمة موجودة فيما أنزل إلينا وفيما أنزل إليكم من الوحي. ما هذه الكلمة؟ انظر هذه الكلمة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الله أمر رسوله محمدا أن يدعو اليهود والنصارى، يا يهود يا نصارى تعالوا لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا كمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير، ولا يسجد بعضنا لبعض بل نسجد جميعا لله رب العالمين. فإن تولوا أي إن أعرضوا عما دعوا إليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي اشهدوا يا يهود يا نصارى يا عالم كله، اشهدوا بأننا منقادون لأحكام الله، مرتضون به، معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا الدين القويم. عن ابن عباس قال حدثني أبو سفيان إن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله تعالى بأن مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ كذلك يا رسول الله ادع اليهود والنصارى وقل لهم أن إبراهيم عليه السلام هم يدعون أنه كان على دينهم، فرد الله سبحانه ذلك عليهم وبين أن الملة اليهودية والملة النصرانية إنما كانت بعد موسى وكتابة التوراة، والنصرانية بعد عيسى وكتابة الإنجيل، وإبراهيم كان قبل ذلك سبحان الله العظيم، قبل ذلك بدهر طويل، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ كما يقول الشيعة في هذه الأيام أن رسول الله كان شيعيا، هذا من أعجب العجب سبحان الله العظيم. فالله تعالى رد عليهم لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلى من بعده أفلا تعقلون؟ دي مسألة عقلية، كيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني وموسى وعيسى بعد نبي الله إبراهيم؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. طيب ما هو الذي لهم به علم؟ هو ما كان في التوراة والإنجيل من الحلال والحرام وأنواع العبادة، وإن خالفوا مقتضاه وجدلوا فيه بالباطل، والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم، فهم حاجدوا فيما لهم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لذلك الله تعالى يعلمكم، فاقبلوا تعليم الله لكم واستجيبوا له سبحانه وتعالى. ثم ينفي الله تعالى كون إبراهيم يهودي أو نصراني، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أمال كان إيه؟ ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا يعني أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مسلما يعني مطيعا لله عابدا له، وكان دينه الإسلام وليس اليهودية أو النصرانية، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي أحق الناس بإبراهيم وأخصهم به الذين اتبعوه، أي آمنوا به وأطاعوه من أصحابه واتبعوا ملته واقتدوا بدينه. وهذا النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأولويته صلى الله عليه وسلم بإبراهيم من جهة كونه من ذريته، وكذلك من جهة موافقته لدينه في كثير من الشريعة المحمدية. برضو كذلك هذا النبي والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم كذلك أولى الناس بإبراهيم، والله ولي المؤمنين، الله تعالى يتولى المؤمنين جميعا بالنصر والتأييد والتوفيق. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، هذه الآية نزلت في يهود بني النضير وقريظة وبني قينقاع حين دعوا جماعة من المسلمين إلى دينهم، يعني أحبوا واستقرت في قلوبهم الرغبة في أن تضلوا عن الحق. هذه الطائفة ودت وأحبوا وطمعوا وأرادوا أن يضلوكم عن دينكم، وما يضلون إلا أنفسهم. لماذا؟ لثبوت قدم المؤمنين في الإيمان. فضل الله عز وجل صعب جدا تجد مؤمن يرتد عن دينه، أنه ممكن تجد نصارى كثيرين جدا ويهود يدخلوا الإسلام، فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي لما تكفرون بما في كتبكم من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون على ما في كتبكم من ذلك، تعلمون أنها حق ثم ينكرونها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ولبس الحق بالباطل خلطه بما يتعمدونه من التحريف، وكذلك ما يدخلونه في الدين مما ليس منه تلبيسا على الناس وإضلالا لهم، وهذا يتمرس فيه اليهود والنصارى نسأل الله العافية. وقالت طائفة من أهل الكتاب، من هذه الطائفة؟ رؤساؤهم وأشرافهم قالوا للناس أتباعهم من قومهم هذه المقالة. قالوا ماذا؟ قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، واكفروا آخره، ارتدوا وارجعوا عن أمركم مرة أخرى في وقت قريب في آخر النهار. انظر التذبذب والتردد والحيرة التي أرادوا أن يدلوا عليها أتباعهم، آمنوا أول النهار واكفروا آخر النهار لعلهم يرجعون، أي لعل المسلمين يدخل في قلوبهم الشك عندما يرونكم الصباح مؤمنين وفي المساء مرتدين، ويفتتن بعضهم فيقول ما ترك هؤلاء الإسلام بعد دخولهم فيه صباح هذا اليوم إلا لأنهم اطلعوا فيه على باطل، فيشك، يعني ده سبيل لأن يشكك المسلمون في دينهم ولتسهل الردة على من يستصعبها. سبحان الله، شوف انظر للخطط والتدابير التي يفعلها هؤلاء اليهود والنصارى من أجل أن يرد المسلمين على عن دينهم. إذا رأى غيره قد ارتد قبله فيفعل مثله، وهذه المؤامرة مؤامرة فعلا، سبحان الله، مؤامرة من هؤلاء المغضوب عليهم لا تفيد إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا، وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين ومكن أقدامهم، فلا تزلزلهم أراجيف أعداء الله وتحركهم ريح المعاندين. انظر لهذه المؤامرات على المسلمين في كل زمن ومكان. الله تعالى قال عنهم أيضا كذلك أنهم يقولون لهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. انظروا أيها المسلمون حتى تروا كلام اليهود بعضهم لبعض، يقول بعضهم لبعض لا تؤمنوا، الرؤساء يقولون لأتباعهم لا تصدقوا المسلمين في دينهم تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التي أنتم عليها، أما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم ذلك خداعا. لا تظهروا لهم إلا خداعا، إنما لا توافقوهم في دينهم. يريدون أن يثبتوا أقدام أتباعهم على الكفر والعياذ بالله. فرد الله تعالى وقال قل إن الهدى هدى الله، أي بيده الهداية سبحانه وتعالى، بيده الهداية، وإلا فقد عرفتم معشر اليهود الحق ولم تطاوعكم أنفسكم على الإيمان به. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. هذا من تمام كلام اليهود بعضهم لبعض. قالوا إنما دعانا لرسم هذه الخطة وهذه المؤامرة أن نحسد المؤمنين على أن صارت فيهم النبوة والكتاب كما كان فينا، ولئلا يحتج علينا المسلمون عند الله يوم القيامة أننا كنا نعرف الحق ولم نتبعه، أو يحتج بإيمان من أسلم منا وثبت على إسلامه. فهم يفعلون هذه الخطة من أجل ذلك. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الفضل من فضله تعالى النبوة ودين الإسلام، يؤتيه من يشاء، لا أحد يقدر أن يمنع فضل الله ولا أن يتحكم في صرفه عمن يريد إيصاله إليه. وقد شاء الله أن يختص محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وكذلك يختص أمته بهذا الدين العظيم. لذلك قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي أن الله تعالى يختص برحمته للنبوة والإيمان من يشاء. وقد اختص الله تعالى هذه الأمة بهذه الرحمة بالإسلام والإيمان والقرآن. لذلك قال الله تعالى في الآية والله واسع عليم، فلا عطاء أوسع من الإسلام ولا عطاء أوسع من النبوة، فاختص الله تعالى به هذه الأمة العظيمة التي هي أفضل الأمم وآخر الأمم. والله ذو الفضل العظيم. هذا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.